لقيته حكيت معاي ووجدت نقودا مقدارها 2250 ريال دولار عند قارة الوسطى. لقيت الحج معاي ووجدت نقود مقدارها 2250 ريال سعودي عند قارة الوسطى، وأبي تبرع بها لأهل المسجد. فلعظم ذلك واجب على وجه الوقت الأخير حرام لا تبرع عن الفلوس أو غيرها الذي يعطيها عند أهله وجهه الحرام فله جاهل فله الضرائب فله كذا فله كذا لا يجوز لأهل الزواج ولا تحل تقرص غير المعلم فلا تصافي كذا ولا تجوز بل إذا دخل عليها قد يأكلها وإذا قال لا يستطيع شيئا من أهل مكة فليأكل عنك بهذا الشيء ونضع منه حتى يأتي عن هذا الأمر. أما أن تضع في رقيق أو في البحر أو في مسجد أو كذا فرصة عليها ولا تحل ساقطة فلا إلا لمحل وإلا لمنشد إلا أن يكون الجحر يتحله لا إله إلا الله هذا هو النبي. نعم فلا تنسى أن تعطيها لا حتى تصير هذا